إذا ضاق وقت الحاضر له عليه فائدة صلي حاضر. هذا مقدم عند الجمهور صلي حاضر. نعم حتى لا تقول لها فائدة. أما بعد هذه الحالة نعم يقدم الفائدة. نعم.